الحمد لله ولا يحمد الا الله وسبحان الله ولا ينبغي ان يكون التسبيح الا لله والله اكبر ولا اكبر من الله ولله الحمد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان شاء اماتنا وان شاء احيانا ونشهد ان محمدا عبده ورسوله سيدنا ومولانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين ثم اما بعد الا فرقه الاحباب الا فرقه الاحباب لا بد ويا دار الدنيا انني راحل عنك ويا قصر الايام مالي وللمنى ويا سكرة الموت ويا سكرة الموت مالي وللضحك لو كان يحمل في جوارح ميت حملت اخي في اعين الاحباب عليك رحمات من الله تقرا بجنات وحسن مال ايا نفس ايا نفس قد اجف الرحيم وغضبت الخوف الجليل فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الامل الطويل فلتنزلن بمنزل يلقى الخليل فيه الخليل وليركبن عليك من الصرى سقم ثقيل قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل ايا عبد كم يراك الله عصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا انسيت لقاء الله واللحظة والبنى ويوما عبوسا تكيد فيه المواصلة فلو ان المرء لم يلبس لباس التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا ولو ان الدنيا تدور لاهلها لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وباقيا ولكن هي سنة الله في خلقه كون يليه زوال وعقد يصدقه الحلال لم تشأ الاقدار ايجاد موضع ولم تشأ الايام استنزاف المدفع انما هي سنة الله في خلقه ايا مدعي الفهم الى كم يا اخي الوهم تعبي الذنب والذنب وتخطئ الخطا الجنب اما بان لك العيب اما انظر بالسيب وما في نصحه ريب اما نادى بك الموت اما اسمعت الصوت اما كبت من الفوت فتحتاط وتهتم لكن كلنا نسرع الى مجالس اللهو ونختال من الزهو كان الموت ما عن كانني بك تنحط الى اللحد وتنغط وقد اسلم ضره الى اضيق من فم هناك الجسم ممدود يستاكله الدور الى ان ينحر العود ويمسك عظم قدرا طب المطلوب مني وانت سوءا على قلب الحادث فضل الله زود نفسك الخير ودع ما يعقد الضير بذاعه فيك يا الله وقد بعثت من باه فطوبى لفتى راح بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتم وخوفا من التطويل ادعو للاخي الحبيب اللهم افسح له في قبره اللهم اجزه المرضى عن جنبه اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته اللهم كن له ولا تكن عليه اللهم عامله بالفضل لا بالعدل وبالاحسان لا بالميزان وبالجبر لا بالحساب اللهم شفع فيه نبيك اللهم شفع فيه نبيك اللهم شفع فيه نبيك اللهم اعطه من حظه شرفا لا يكون بعدها ابدا اللهم البس هذا الصبر والسواد وصبر الله صحيحا واشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.